يثبت لله سبحانه وتعالى بفهم الإنسان في تكلم طبيعة. تقول له مين اللي صنع؟ يقول لك الطبيعة. يعني هو مش بيقول لا شيء، ولكنه يقول إيه؟ الطبيعة. فهو بيختار له إله أصم أقسم لا وجود له، لأن الطبيعة في حد ذاتها هي فعيلة، يعني المعنى مفعول، زي جريح مجروح، قتيل مقتول، فطبيعة يعني مخلوقة طبعها الله سبحانه وتعالى. فهو بيفضل أن ينسبها إلى إيه؟ إلى جمال، علشان لأن هو أقر بالله يبقى فيه أوامر وفيه نواهي وفيه حقوق بقى لهذا الإله. أما هو فيريد أن يستريح ويثبت على نفسه هذا الباب كما ناقشنا ذلك يوم الثلاثاء بالتفصيل. واضح؟ وما يغني عنه شيء. يعني الإنسان يعني طوال الأيام القليلة هذه الماضية عقله منشغل تماما بالغواصة الروسية اللي هي يعني غارقة في وجود الآن محصورة في البحر المتجمد الشمالي. فيها كم واحد؟ 5%؟ ما شاء الله 114 أو 116. ها؟ تحت بقالها كم يوم؟ و نعم؟ الشاهد يعني تقول جماعة دول الروس، الروس يعني ملاحدة، الروس يعني ملحد في الغالب، ما لا دين له. يعني كان بيفكر أنه هو الوجه اللي يواجهون الموت في هذه اللحظات، أو ربما واجهوه، الله أعلم ما الذي حصل بالضبط. سوف إن شاء الله تنكشف يعني الحقيقة فيما بعد. لكن يعني الواحد يقول ماذا يفعلون الآن إذا أحسوا بهذا الموت البطيء الذي يزحف إليه، الذي لا نشك فيه إن شاء الله تعالى أنهم يعني تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون رصيد الفطرة المتبقي في قلوبهم، والذي جبلهم الله، والفطرة دي أكيد بتستيقظ الآن في هذه الظروف كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلا شك أن الإنسان إذا حتى المكابر الذي يدعي أنه ملحد هو غير صادق في دعوته، حتى إن زعيمه من أكبر الملحد الأكبر سواء كان إنجلز أو مارس أو لينين، عند احتضاره نادى فقال يا الله، فالشياطين حوله ناموه على ذلك واعتبروا كان ما هذا الذي تقول. فالشاهد يعني أن الكفر غير مقتطع في الحديث. فالذي يدعي أن الله ليس موجود نقول له يعني أثبت أنت أنه غير موجود. يقول هو إيه الدليل على وجود هذا؟ هو يأتي بالدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني غير موجود. فلن نريد أن نخرج الآن على موضوعنا الأساسي، ولكن هذا المرور عابر يعني هذا المعنى. فتوحيد الربوبية كما ذكرنا مرارا كل الكفار كانوا يقولون به، حتى مشركي قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. كان النزاع معهم في توحيد الألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة والقصد. فإذا الله ظاهر بالآيات الدالة عليه، سواء كانت آيات تنزيلية في القرآن الكريم أو آيات تكوينية مبثوثة في يعني الآثار. أيضا من ثمار الإيمان بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببواطن الأمور وظواهرها، يستوي عنده هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بالنسبة إليه غيب، ليس هناك بالنسبة للنسبة تعالى غيب عن الإطلاق. كل شيء بالنسبة لله شهادة، وقت الغيب والشهادة بالنسبة لنا نحن مخلوقين، لكن بالنسبة لله كل شيء شهادة. نعم، يقول الله تبارك وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. فيستوي عند الله سبحانه وتعالى من هو مختفٍ في قعر بيته في ظلام الليل، ومن هو سائر في سربه يعني طريقه في بياض النهار وضيائه. فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، فسر هذه الأسماء الأربعة بالحقيقة، وبين كيفية التعبد عن طريق هذه الأسماء الأربعة. كلام طيب جدا، لكن هو كلام طويل بالحقيقة، لكن نلتزم منه بما تيسر. يكون الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فعبوديته باسمه الأول، يعني كيف نعبد الله باسمه الأول، بالتأمل في اسمه الأول. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. فإذا حقق في قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول،

قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأن المتفق كما فضلت في حديث آخر يأتي الشيطان وحدكم فيقول هذا الله خلق الشمس والله خلق الأرض خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه السلام فمن وجد ذلك فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته، يتوقف عن الاستفراط في التفسير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج آخر أيضا، هو أن تقول إيه؟ هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا كما نقشنا الأسبوع قبل الماضي وإلا نجم الإيه التسلسل، لو إنك بتقول ربنا والعياذ بالله يعني إله خلق الكون وخلق المخلوقات فتقول من خلق الإله، والعياذ بالله لو أنك اتصرفت وقلت خلقه خالق آخر، واضح؟ طيب الخالق الآخر مين خلقه؟ هتقول كمان أنت خالق ثالث، وهكذا يفضل إيه يلزم التسلسل، وهذا محال محال. لكن إذا تعبدت باسمه الأول، ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء، فهو هو الذي أوجد ما عداه من المخلوقات. أما الله وحده سبحانه وتعالى فهو الخالق الذي لا لم يسبق وجوده عدم. فحينما تأتي تقول آمنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أنت ترد على الشيطان وسوسته فتقول له هو الأول. ولذلك جاء في بعض الحديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، يعني انه ما حضرش لك غير على الوسوسة فقط، الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة. ولذلك الشيطان اسمه الوسواس الخناس، فاذا تاملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان. لماذا؟ وسواس الشيطان تبلغ كثير الوسائل. متى يوسوس؟ اذا غفل الانسان عن ذكر الله ياتيك في الوسوسة، واضح؟ فكما انه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب اذا ذكرت الله، فاذا وسوس لك وذكرت الله يحنث يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عنك. ولذلك اذا سمع الاذان يولي يهرب، يكره جدا الاذان، يولي وله ضراب كما جاء في الحديث، واضح؟ فاعظم ما يدعى به الوسواس او الوسوسه هو ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن قال احد ملاحده اطباء النفس في مصر الولدين قريبا كان في حديث في إذاعة لندن، لكن أنا سجلته في الحديث هذا، لأني تغيرت من الكلام، تغيرت أن أحد رؤوس الطب النفسي للأسف الشديد يتكلم فبيتكلم عن موضوع الوسواس، فتكلم كلام معين ويقول يعني أن بعض الناس ترى أن علاج الموضوع ده أن يتخلص الإنسان أفضل من فكرة الله. قال طبعا ده كلام يعني مش صحيح مش مظبوط، لكن جابها كثيرة يعني محتاج غيرة المؤمن كده. طب تحكيها ليه؟ كيف تحكيها؟ يتخلص ايه من كلمة الله؟ وطبعا الغريب عليه انه في وسط الكلام قال ايه الحقيقة من الناس اللي بيصيروا كتير من ضرر اخوات المسلمين واخواننا اليهود. اول مرة اسمع واحد يقول اخواننا اليهود، يعني الناس قالت ما قالت لكن ما سمعنا حد ابدا يقول اخواننا، نقول اخواننا كذا واخواننا كذا، لكن اخواننا اليهود شيء شاذ جدا شاذ في الود الحج. اول مره كان يتخيل انسان يعني قلبه يطاوعه ان يقول اخواننا اليهود. الله سبحانه. هذا ما تيسر من كلام في توضيح يعني معاني هذه الاسماء الشريفه الاربعه من اسماء الله الحسنى. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. قيل من الايام الالهيه. الستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض قيل هي الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، فإلا ما يكون شمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة. كل يوم ألف سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني، واضح؟ حتى لو هنقول واحد على بليون من الثانيه